وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الأحبة إن هذه الآفة العظيمة التي أكلت الزرع في هذا العام تلك الدودة التي سلطت على مزارعنا حتى جأر منها الفلاحون والمزارعون إنها ليست أمرا طبيعيا إنها جند من جنود الله عز وجل سلطه الله عز وجل على أرزاقنا وزروعنا بذنوبنا فإن كثيرا من الناس لا يؤدون الزكاة وكثيرا من الناس لا يقيمون الصلاة وكثيرا من الناس يقيمون على معصية الله جل وعلا فإن هذه الجودة وتلك الآفة عباد الله إنما أرسلت علينا لذنوب وقعنا فيها ولا بد لأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة فما هي الذنوب التي من أجلها سلطت علينا هذه الآفة العظيمة إنني تصفحت مجتمعنا اليوم فوجدتنا نقع في 5 ذنوب رئيسية أساسية شاعت وانتشرت بيننا أولا التهاون في آداء الزكاة ثانيا التقصير في آداء الصلاة ثالثا أكل حقوق البنات رابعا أكل طرق المسلمين خامسا أكل الربا هذه الذنوب 5 ما سلم منها أحد إلا من رحم الله عز وجل فالأولى كثير من الناس يتهاون في أداء الزكاة فنحن اليوم وقد حصدنا الأرز من 3 أشهر ومن الناس من لم يؤد زكاة الأرز حتى الآن بل من الناس من لم يؤد زكاة اللب حتى الآن بخلا وشحا من قبل نفسه ويظن هذا المسكين الذي لا يؤدي الزكاة أن الزكاة ستنقص ماله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت حالفا لحلفت على 3 وذكر منها صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة لا يمكن أن تنقص الصدقة مالك أصلا بل يبارك الله عز وجل فيه وليعلم هذا الإنسان الذي لا يخرج زكاة ماله ولا يخرج زكاة زرعه أن هذا الزرع وهذا المال سيمثل له يوم القيامة ثعبانا عظيما يطوق الله عز وجل به عنقه ثم يأخذ بشدقه ويقول هذا الثعبان أنا مالك أنا كنزك كما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان شجاعا أقرع يعني حية عظيمة تساقط شعرها من شدة سمها والعياذ بالله شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه من شدقيه يعني من جانبي فمه يأخذه من شدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فإياك إياك عبد الله أن تتهاون في أداء الزكاة إياك إياك عبد الله أن تبخل بإعطاء الفقير حقه فإن هذه الزكاة ليست تفضلا منك على الفقير فإنما هي حق اقتطعه الله عز وجل من مال الغني إلى الفقير إنها العسر أو نصف العسر ونبخل بها، ولو فرض الله علينا نصف أموالنا للفقراء لكان لزاما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لكان لزاما علينا أن نطيع الله عز وجل وأن نلبي أمره، فكيف نبخل بالعشر أو بنصف العشر عباد الله؟ ومن الناس من يؤدي الزكاة لكنه يحتال في تأديتها، فإنه إذا حفظ الأرز البدري لم يؤدي زكاته، لأن الأرز يكون غالي الثمن، الطن بألف مثلا، ثم ينتظر حتى يحصد الفدان الوخري، حينما ينزل السعر إلى 800 أو 600 حينها يؤدي الزكاة، يؤدي زكاة الفدان البدري من الفدان الوخري طمعا وسحا في هذه الزيادة، وكأنه يحتال على الله عز وجل. وهذا الرجل أخشى عليه من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لا تيمموا الخبيث، لا تيمموا الرديء تنفقوه في الزكاة، لا تيمموا الرخيص تنفقوه في الزكاة، وتحبسوا الغالي لكم والأفضل والجيد، بل ينبغي أن تخرج من أوسط مالك، من أفضل مالك، من أحسن مالك. واعلم عبد الله، اعلم عبد الله أن كل رجل دخل بالزكاة حتى توفي صارت دينا في عنقه يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة، ويقف فقراء البلد كلهم يقفون في وجهه يوم القيامة يقولون: يا ربنا هذا الرجل أغنيته وأكل حقوقنا، هذا الرجل أغنيته فأكل حقوقنا، فاتق الله يا عبد الله، اتق الله وأد الزكاة. والأمر الثاني التهاون في الصلاة، والصلاة عباد الله الصلاة فرضها الله تبارك وتعالى على كل مسلم ومسلمة، ولذلك ينبغي لكل مسلم إذا كان مشغولا بعمل أو كان في وظيفة أو كان في الأرض أو كان في المحل أو في غير ذلك، إذا جاء وقت الزكاة، إذا جاء وقت الصلاة ترك عمله وترك شغله وهرع إلى الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واعلم يا عبد الله أن الذي لا يؤدي الصلاة فإنا نخشى عليه أن يخرج من الإسلام بالكلية، نخشى عليه أن يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأن فرق الصلاة أشد من الزنا، أشد من السرقة، أشد من قتل النفس، لأن هذه المذكورات إنما هي معاصي. أما ترك الصلاة فاختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول كفر ومنهم من يقول كبيرة. ترك الصلاة عباد الله كفر بالله العظيم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وبين الكفر ترك الصلاة. فانتبه يا عبد الله، ترك الصلاة كفر. وفي رواية: ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة. فكيف تتهاون بها يا عبد الله؟ كيف تتهاون في هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله عليك لمصلحتك أنت، أنت لصلاح قلبك، لصلاح وجدانك، لكي تتقرب بها إلى ربك عز وجل؟ هل تعلم أن هذه الصلاة افترضها الله عز وجل عليك لتقترب بها من الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال الله تبارك وتعالى: فاسجد واقترب، فإنها لمصلحتك. ولكن العجيب أن بعض الناس يظل جالسا في محله ولا يغلق وقت الصلاة، فإذا قلت له: يا عبد الله اغلق الدكان وتعالى صلي، أو اترك الحرث وتعالى صلي، يقول: أسيب الجسدية متعلقة وصلي، أتي بالدكان والزبائن عليه وأصلي. العمل عبادة. العمل الذي يلهي صاحبه عن الصلاة عبادة، ولكنه ليس عبادة للرحمن، إنما هو عبادة للشيطان. هل تعلم يا عبد الله أنه ليس من شغل قط على وجه الأرض يلهيك عن الصلاة؟ هل تعلم أن الله جل وعلا لم يرخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة في أن يتركوا الصلاة وقت الجهاد، وقت القتال، قتال الكفار، جهاد الكفار، لم يرخص الله عز وجل لهم، بل أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه أن يقسم الجيش نصفا، نصف أمام الأعداء ونصف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى هذا النصف صلاته ذهب أمام الأعداء وجاء القسم الآخر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جماعة، ولم يرخص الله عز وجل له أن يصلوا منفردين أو أن يصلوا أو أن يتركوا الصلاة، لأنهم في جهاد، وجهاد الكفار جهاد من أعظم الطاعات، ولكن لا بد من الصلاة. قال تعالى مبينا هذه الحقيقة: وإذا كنت فيهم، أي يا رسول الله، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أرأيت يا عبد الله، أرأيت كيف أمر الله نبيه أن يقسم الجيش نصفين ولم يقل لهم اتركوا الصلاة إنكم في جهاد؟ فكيف يسوغ لرجل يترك الصلاة أو يتهاون فيها من أجل دكان أو أرض أو دنيا ثانية؟ هذا إذا كانوا أمام الأعداء. أما إذا التحم القتال وخافوا جدا من أن يقسموا الجيش نصفين فيدخل عليهم الأعداء فيقتلونهم، فرخص الله عز وجل لهم، رخص لهم في أن يتركوا صلاة الجماعة، ولكن ليصلوا الصلاة في وقتها. يصلي الفارس وهو على فرسه وهو يقاتل بالسيف وجاء وقت الصلاة لا يؤخرها، وإنما يمسك السيف بيده اليمنى ويمسك الترس بيده اليسرى ثم يومئ ركوعا ويومئ سجودا وهو راكب على فرسه، والمقاتل الذي يقاتل راجلا يعني على رجله يطاعن في الأعداء ويومئ ركوعا ويومئ سجودا ولا يسجد على الأرض، ولم يرخص الله عز وجل له أن يتركوا الصلاة. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فإن خفتم فصلوا على أرجلكم وأنتم تمشون على الأرض تقاتلون الأعداء، أو ركبانا أي صلوا وأنتم راكبون على الخيول تقاتلون الأعداء. هذا شأن الصلاة، هذا شأن الصلاة عباد الله. ولذلك لا يجوز لأحد أن يترك الصلاة قط. ومن الناس من يؤدي الصلاة لكنه لا يؤديها في المسجد، يسمع المؤذن يؤذن وينادي فيؤديها في بيته، فما حكمه؟ إذا أردت أن تعرف حكم هذا الرجل وهل تقبل صلاته أم لا، فاعلم أن العلماء قد اختلفوا في شأنه على قولين. القول الأول أن الله يقبل صلاته ولكنه آثم مذنب لأنه لم يأتي إلى الصلاة فيؤديها في جماعة. والقول الثاني أن الله لا يقبلها ويردها عليه ما دام قادرا على أن يأتي فيصلي في المسجد. واستدل بالحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، يعني الأذان، من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني الأذان في المسجد فلم يجب يعني لم يأتي إلى المسجد فيصلي جماعة وإنما صلى في بيته، لا صلاة له إلا من عذر، يعني إلا أن يكون مشلولا، إلا أن يكون مريضا، إلا أن يكون لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد، فحينئذ معذور. فكيف يسوغ لك أن تصلي في بيتك؟ كيف يسوغ لك أن تصلي في بيتك يا عبد الله؟ ثم أعلم أنك إن توضأت في بيتك فجئت إلى المسجد فقد تأخذ بهذه الخطوات أجرا أعظم من صلاتك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي إلى بيت من بيوت الله فلا يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط بها عنه خطيئة. الخطوة برفع درجة وحط خطيئة، 100 خطوة، 500 خطوة، 1000 خطوة إلى المسجد بألف درجة في ميزان الله، ويحط عنك 1000 خطيئة، فكيف تحصل هذا كله يا عبد الله؟ فإياك إياك أن تترك الصلاة. ومن الذنوب المنتشرة أيضا أن من الناس من يحافظ على الصلوات في المسجد إلا صلاة، فيحافظ على 4 صلوات فقط إلا صلاة الفجر، لا يؤديها في جماعة ولا يؤديها في المسجد، يقول الجو بارد والدنيا بارد وما قدرت أصلي في الجامع. من أجل هذا البرد جعل الله عز وجل هذه الصلاة في هذا الوقت لكي يختبر إيمانك، لكي يعلم هل ستنفذ أمر الله أو لا، لكي يعلم هل ستكون عبدا مطيعا لله أم لا. وضعها الله عز وجل في هذا الوقت، النوم لذيذ والجو بارد، ووكلك الله إلى إيمانك، هل ستخرج إلى الصلاة أم لا؟ فإن خرجت إلى الصلاة فأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المسائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة، يوم يكون العباد في ظلمة وأنت في نور، لأنهم كانوا ينامون وأنت تأتي في صلاتي الفجر والعشاء في الظلام إلى بيت الله، فأنار الله لك طريقك يوم القيامة. بشر المسائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وهو حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره. وأبشر من يصلي الفجر في جماعته بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيره بسند صحيح: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي حتى يمسي. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني في رعاية الله وفي عناية الله وفي حفظ الله. يا من صليت الفجر في جماعة أبشر فأنت في حفظ الله طوال يومك. سافل عن الفجر ولا يصليها فليسمع مني هذا الحديث. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاتي الفجر والعشاء، ليس صلاة أثقل على المنافقين. المنافقين إذا كانت صلاة الفجر ثقيلة على قلبك فاعلم أن بقلبك مرض النفاق. ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني زحفا على الأيدي والأرجل. ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم الصلاة، وأن آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الفجر، وهم فعلا، هم عليه الصلاة والسلام. وما الذي منعه؟ في الرواية الأخرى: الذي منعه هم الصبيان والأطفال والنساء الذين لا ذنب لهم ولا تجب عليهم صلاة الجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا فيها من النساء والصبيان. يعني لولا هؤلاء لحرق النبي صلى الله عليه وسلم على من يتخلف عن صلاة الفجر بيته. إذا كان الذي لا يصلي الفجر منافقا فإنا نخشى عليه من هذه الآية. يقول تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل، لأن الجنة درجات إلى أعلى والنار دركات إلى أسفل. فكلما كان الإنسان أشد ذنبا كلما كان أشد عمقا في النار. فمن الناس من يكون في عمقها 1000 كيلومتر، ومن الناس من يكون 2000، ومن الناس من يكون 10,000، ومن الناس من يكون 1,000,000 كيلومتر في عمق النار، ينادي: يا مالك ليقضي علينا ربك، فلا يستجب له أحد ولا يسمعه لأنه في قعر النار ينادي. فكيف بك يا عبد الله تتهاون وتترك الصلاة أو تترك صلاة الفجر وأنت في هذه الدنيا لا تتوضأ بالنار ولا بالحميم، إنك تتوضأ بالماء البارد، وتقبل على الله عز وجل في صبيحة اليوم فتصلي الفجر في جماعة. فاتق الله يا عبد الله. فقد روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا افتقدنا الرجل في الفجر والعشاء اتهمناه. يعني اتهمه الصحابة بالنفاق، اتهمناه، يعني قلنا: هذا رجل مؤمن في الظاهر أو مسلم في الظاهر وهو منافق لا يريد الإسلام. كنا إذا افتقدنا الرجل في الفجر والعشاء اتهمناه، أي أسأنا الظن به. ثم ننتقل عباد الله إلى ذنب آخر عظيم جدا انتشر بين الناس، وقد يكون هذا الذنب هو السبب في نزول هذه الآفة علينا، إنه أكل طرق المسلمين. أكل طرق المسلمين. من 10 سنوات كنت تمشي بين المزارع فترى الطرق واسعة تمشي عليها الآلات الزراعية والسيارات وغير ذلك. أما اليوم فصارت الطرق تنكمش شيئا فشيئا حتى صارت كالخيوط بين المزارع، ويتفق الناس حتى إن بعض الجيران لا يتفقون، تأكل من جهتك وأنا أكل من جهتك، ويظنون أن هذا الطريق ملك لهم وأخطأوا، فإن هذا الطريق ملك للمسلمين، طريق المسلمين يمشون عليه، فلا يجوز لأحد أن يقربه، ولا يجوز لجار أن يشترك مع جاره الأكل من هذا الطريق. واسمع هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيح من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن من أكل شبرا من الطريق سواء كان من حق المسلمين أو من حق جاره، أكل شبرا ظلما، فإن هذا الشبر يقطع بطول أرضه فدان أو فدانين وبعرض 7 أراضين، ثم يفعل كالطوق ويوضع في عنقه، فالناس يقومون من قبورهم يتخففون من الذنوب ويريدون أن يهرعون إلى الحساب، وهذا يقوم من قبره يوم القيامة وقد علق هذا طوق في عنقه بطول الفدان بعرض 7 أراضين، فيقوم ويقع ويقوم ويقع، وكلما نظر إليه أحد اسود وجهه، لأن الناس يعرفون أن هذا كان يأكل طرق المسلمين. يطوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فمن يطيق هذا الطوق ليقوم به؟ أنت توسع لأبنائك من بعدك وتضيق على نفسك في قبره. فاتق الله يا عبد الله. ولا أريد أن أطيل عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، قد ذكرنا ثلاثة ذنوب نقع فيها، وهي التهاون في الصلاة والتهاون في الزكاة وأكل طرق المسلمين. أما الذنب الرابع فهو أكل حقوق البنات، فإن كثيرا من الناس إذا مات أبوه لا يعطي لأخته حقها، ويظل يأكل هو وأبناؤه في حقوق أخواته البنات، ويقول هي لم تطلب حتى الآن، حتى وإن لم تطلب فلا يحق لك أن تأكل مال غيره. إن كثيرا من الناس يمنعون حقوق البنات، وأنا أفصل لك الأمر تفصيلا لتعرف من أنت أيها الله، من أنت أيها السائق، من أنت أيها المغتصب لحق غيرك. أنت حينما كنت مع أبيك في حياتك توكلك أبوك بالتصرف في المال، فأنت حينئذ وكيل عن أبيك، تتصرف في هذا المال، تسد الديون وتعطي للناس وتنفق على الأرض وتنفق على إخوانك. أما وقد خرجت روح أبيك فقد انفسخت الوكالة، وصار هذا المال الذي في جيبك ليس حقا لك، وهذه البهائم التي في البيت ليست حقا لك، وهذه الحبوب التي في الدار ليست حقا لك، وهذه الأرض وكل هذه الأموال انتقلت ملكيتها من أبيك إلى ورثتك. الموكل لك أبيك، مات الموكل، انفسخت الوكالة، فلا يحق لك أن تتصرف في 150 جنيه اللي بجيبك اللي تركهم لك أبوك، لا يحق، لأن 150 جنيه تقسم لك فيهم 20 وغيرك 40 وغيرك 30 وغيرك 5 وغيرك 10، فلا يجوز لك أن تتصرف في مال غيرك. تقول تبتعدوا وعرجوا سجاير، وأنا اللي مطلعهم، أنا اللي زرع الأرض رز وطلعت 5000، نقول لا، إنها أرض أبيك وأنت ومالك لأبيك. أما وقد مات أبوك فقد انتقلت ملكيتها إلى الورثة، انتقلت إلى غيرك، فحينئذ ينبغي أن تدفن أباك ثم تعود إلى البيت، فتحضر إخوانك البنين وأخواتك البنات والورثة جميعا، أم أو إذا كان هناك ورثة آخرون ابنته، كل يعرف حقه، تخفي كل شيء تركه أبوك. بعض الناس يقسم الأراضي بس، يترك البيت والفلوس والحب، كل شيء تركه أبوك فهو تركه، ميراث، الأرض، البيت، الحبوب التي في البيت، البهائم التي عندك، الأموال التي أقرضتموها الناس، كل هذه الأشياء، حتى الأموال التي في جيبك، الأموال السائلة تحسبها، ثم تقسم منها الديون، أبوك عليه ديون كذا تقسمه، ثم تقسم كل شيء ميراثا شرعيا منضبطا، تقسم الأموال السائلة، تقسم الحبوب، تقسم البهائم، تقسم البيت الذي تسكن فيه. ده بيت أبويا وإحنا بنينه، بنتوه من ملك أبيك، لا حق لك فيه، ولأنك تعبت وشقيت فالله عز وجل كافأك، الله يعطيك فالدليل ويعطي لأختك فالدان، الله عز وجل يعطيك 2000 ويعطي لأختك 1000 جنيه، يعطيك غرفتين ولأختك غرفة، تريد أن تطمع حتى على غرفة أختك؟ ما هذا الجسع وما هذا الطمع؟ ينبغي أن تعطي كل ذي حق حقه. فإن قال قائل أختي ما طلبت، أختي لم تطلب حتى الآن، أقول لك طلبت أو لم تطلب لابد أن تحضرها وتعرفها حقها. أنا أعلم لماذا لم تطلب أختك، أختك لم تطلب مالها استحياء منك، لأنها لو قالت يا أخوي هات لي حق في الفلوس أو حق في الحب أو أعطي لي حق في الأرض، قلت تصرف على حقك، وأولادها في حاجة إلى هذا المال، وأنت جشع طمع الدنيا في قلبك لا تريد أن تعطيها ولا أن تفاتحها في هذا، تستغل حياءها. ألا تعلم أن نصف الدم حق أختك ده حرام وسح، وأن تطهر أبنائك حراما وسحتا، فلا يبارك الله لك في صحتك ولا في أبنائك ولا في زوجتك. جيبها وتعال، خذ يا حاج كم نصف الدم، حاجة في الحب كذا، حاجة في الفلوس كذا، استلم. لو حفظتها في يدها وقالت خلاص متبرعة بها العيال أخوي، خلاص كفلوه هنيئا مريئا. أما وهي أصلا لم ترى منك شيئا، يبعث لها يقول لها هنا أديك حاجك ولا لا، تقول له وفي بينه وبينك حاجك، يقول أنا عزمت عليه، رفض. لا، إذا رفضت أن تأخذ قل لها النصف الجدام هذا إيجاره في السنة مثلا 500 جنيه، فلك مني 500 جنيه كل سنة، أو سأزرعه بالنصف لك إيراده كل سنة. واعلم يا أختاه أنني سأزور وأصل رحمي، الحج شيء وصلة الرحم شيء آخر. بعض الناس يقول لله سمحنا منظورها في المواسم ونعطيها مواسم، وفي كل موسم موسم يكلفنا 20 جنيه و50 جنيه. نقول يا بني هذه صلة رحم لا علاقة بينها وبين الميراث. أرأيت لو لم يترك أبوك لكم شيئا أبدا، سابكم بدون بيت ولا أرض ولا شيء، أنت موظف معتمد على نفسك، هل كنت ستقاطع أختك هذه؟ لا، إذا كنت مؤمنا ستصل رحمه من أجل أن يصلك الله عز وجل. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بعرش الرحمن، فقل من قطعني قطعه الله ومن وصلني وصله الله. فإياك إياك أن تظلمها عبد الله. ومن الناس من يقول خلاص سوف أعطي أختي حقها، تعال من تلك كم قراط، 10 قراريط، قراط في الشرق وقراطان في الغرب و4 قراريط في الشمال، ويبعثر لها أرضها حتى تبيعها له بأبخس الأثمان مضطرة، بأبخس الأثمان. لا، هل تعلم أنك إن ظلمت هذه الرحم أختك إن ظلمتها فإن الذي سيدافع عنها هو الله. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق الخلق فلما فرغ منهم قامت الرحم فقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. يعني يا رب أنا نحن بنات ضعيفات نخاف من قطيعة الرجال أصحاب القلوب القاسية، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل تريد أن تقطع رحمك لكي تكون من الذين لعنهم الله وأصمهم عن سماع الخير وأعمى أبصارهم عن كل صلاح؟ اتق الله يا عبد الله، اتق الله واعطي لأختك حقها. أما الذنب الأخير وهو من أعظم الذنوب عباد الله، وأظن أن هذا الذنب قد يكون وحده هو السبب في هذه الآية، ألا وهو أكل الربا، أكل الربا الذي تلوثت فيه كثير من البيوتات اليوم. الرجل إذا أراد أن يزوج ولده هرع إلى البنك الربوي أعطيني قرضا، فيقول له ارهل لي أرضك. إذا أراد أن يشتري سيارة هرع إلى البنك الربوي أعطيني قرضا. إذا أراد أن يصنع مشروعا اقترض قرضا ربويا، حتى تلوثت جميع البيوتات إلا من رحم الله. يخرج الرجل فيقترض قرضا وجاره لا يدري، لا يعلم به أحد، لأنه يعلم أنه ذنب، يعلم أنه معصية، يعلم لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم على آكل الربا. فقد روى مسلم في صحيحه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبيه وقال هم سواء، يعني سواء في الإثم والذنب والعياذ بالله. آكل الربا حتى إن الأرقام الآن في البنك الربوي لا يتفطر لها القلب ويتفتت منها الكبد. قريتكم هذه على صغارها مديونة للبنك الربوي بمليونين من الجنيهات المصرية، 2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه اقترضتموهم ربا من البنوك الربوية من بنك واحد. لا إله إلا الله. أن هذا الحد عباد الله، أن هذا الحد تحدينا الله، أن هذا الحد وقعنا في معصية الله عز وجل. ألا يعلم آكل الربا أنه سيقوم يوم القيامة من قبره يتخبط كالمجنون؟ كلما قام وقع، كلما قام وقع كالذي يتخبطه الشيطان من المد. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ألا يعلم آكل الربا أن الله عز وجل قد نزع البركة من رزقه ومحق كل خير في دخله؟ قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ألا يعلم آكل الربا أنه إن مات على ذلك مدينا للبنك الربوي دون أن يتوب ويقلع عن هذا الذنب لابد أن يدخل النار؟ قال تعالى مخاطبا آكل الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد، أي إلى الربا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألا يعلم آكل الربا أن الله يحاربه؟ يا آكل الربا إن الله يحاربك، يحاربك في صحتك بالمرض، ويحاربك في مشروعاتك بالفشل، ويحاربك في رزقك بنزع البركة، ويحاربك في أبنائك بالعقوق، ويحاربك في زوجتك بالنشوز، ويحاربك في نفسك بالضيق والضنك، ويحاربك في علاقتك بالآخرين ببغضهم لك وكرههم إياك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ومن يطيق حرب الله. من يطيق حرب الله؟ فأذنوا أي اعلموا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالدودة حرب من الله، والآفات حرب من الله، والأمراض المستعصية حرب من الله، والحوادث حرب من الله، والجرائم حرب من الله، وعقوق الأبناء حرب من الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر بيوتنا من الربا والحرام، وطهر بيوتنا من الربا والحرام. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم طهر مجتمعاتنا من الذنوب والمعاصي، اللهم اجعل مجتمعنا طاهرا نقيا منيبا إليك. اللهم اجعلنا من المخبتين إليك، اللهم تقبل دعاءنا وارفع دعاءنا ولا ترده علينا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مذنبون فاغفر لنا، تائبون فتب علينا. اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، وارحمنا إذا سكنت بيوتنا، وارحمنا إذا قسمت أموالنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم ليس لنا إله إلاك فنرجوه، ليس لنا إله إلاك فنرجوه، وليس لنا رب سواك فندعوه. فارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واغفر ذنبنا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. كنت في قبر روضة من رياض الجنة يأتيك من ريحها ونعيمها إلى يوم القيامة. وإن كنت والعياذ بالله مذنبا عاصيا كنت في قبر مظلم وحواليك ثعابين من كل ناحية. التبان يبدأ تقول له يقول لك أنا صلاة الصبح اللي أنت ما صليتهاش، ابعد عني أنت، أنا الربا اللي أنت خدتني أنت، أنا عقوق الوالدين والثعابين عمال ده احنا لو مش هنقول قفلنا عليك أوضة بيتك، لو أغلقنا عليك البيت والبيت فيه غرف وفيه صار وطلبنا معك مثلا 50 تعداد قلنا لك يا أنا هذاك بيتي الليلة بس مع 50 تعداد دول، تعرف بس هيجي لك نوم يا أبو علي؟ ما هنفتر نقول أبو علي برضه هيجي لك نوم؟ هيجي لك نوم أبدا. 50 تعداد عمالين بيلف حواليك مش هيدرسوك ولا حاجة، هيلف من شكلهم كده مش هيجيك نوم ولا تنام. نام ازاي؟ تنام تلاقي واحد جاء على رقبتك ويقول لك ازاي صح، هتنام ايه؟ فكيف بقبر ضيق مظلم وحواليك الثعابين عماله تلف؟ هي الثعابين دخلت منين؟ هو عمل وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. مش دي صلاه الصبح اللي انت ما صليتهاش تعبان، ومش دي الزكاه اللي ما طلعتهاش كمان تعبان ما تسخنش شويه، ومش ده الربا اللي انت جبت من ده ثلاث ثعابين، ومش ده الثعابين انت اللي جبتها. لكن انت لو كنت رجلا طيبا رجلا صالحا والكلام ده انت ده هتفضل في القبر مش ليله ولا ليلتين ولا اسبوع وتقول يا الله امتى النهار يطلع عشان نمس من التعبين؟ ما فيش. وانت عارف النهار هيطلع امتى؟ انت عارف القيامه هتكون امتى؟ تقعد 10,000 سنه انت عارف هذه؟ حتى عارف القيامه هتكون تفضل الالوف ده وانت مع التعبين تصيق هذا يا عبد الله؟ طب وما انت لما بتصيق ما بتقومش تصلي الفجر ليه؟ ليه ما بتقومش تصلي الفجر؟ هو انت لو قمت صلاة الفجر وانت بتسجد كده تعبان هي جروحك؟ لا والله، ده انت لو صليت الفجر هينشرح صدرك وتحس بسعادة نفسية وراحة قلبية. فاتق الله يا عبد الله، تروح تدي لقطة حقها النهاردة ان شاء الله، هقول يا عم الشيخ ما انا ما اعيش حقه، عرفت حقه اقطع لها على ارضها كده اهو في حتة 5 جرات كل حاجة تاخديه ولا ازرعه بالنص؟ يا اخويا خليه خلي بس حاجة. لا تاخده إذا كنت عاوز تاكل حلال، إذا كنت خايف من ربنا سبحانه وتعالى، إذا كنت أنت واكل حد أختك يبقى أنت السبب في الدودة اللي نزل علينا دي كلها. واحد يقول الله طب وأنا مش واكل حد أختي ولا واكل من بنك الربا، أمال الدودة جت في أرض ليه؟ يقول له ما هي الفتنة والبلاء إذا نزل عام، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أنت السبب، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أيها المسلمون الكرام توبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأقبلوا إلى الله عز وجل بقلوب سديدة سليمة، وافتحوا صفحة جديدة مع ربكم عز وجل، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا رجل جالس إلا أن نسأل نغضب إيش يقول. توفيت ابنة لرجل وهي متزوجة ومعها بنات، وزع الرجل تركته على أبنائه في حياته علما بأن أبنائها بنات نقول هل يرث أبناء الإبنة التي وفيت أم لا، وكيف يوزع الميراث؟ نعم، القانون المصري يأخذ بقول بعض الفقهاء بأن الإبنة تأخذ، أبناء الإبنة يأخذون الوصية الواجبة ما لم يبلغ إلى الثلث، يعني يقيم حق أمهم ويوزعها عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول ضعيف الفقه لكن أخذ به القانون المصري، وما دام القانون المصري لم يخرج عن أقوال الفقهاء فإننا نقول به أيضا، فإننا نقول به لأن هذا من باب القضاء. يبقى يعطي لهذه البنت لأبنائها حق أمهم وتوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله.